بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، نستأنف في هذا اللقاء ما كنا قد حررناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقدمنا في اللقاء الماضي تعريفا مجملا بجبل أحد وأسباب تلك الغزوة وقدوم قريش وحلفائها على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختاره النبي من أن يبقى في المدينة، ثم أنه عليه الصلاة والسلام عمل بمشورة بعض أصحابه من صغار الصحابة بالخروج منها حتى كان ما كان من أمر الله. وقلنا إن أعظم ما أصاب الصحابة والمؤمنين يوم ذاك من القرح هو ما أصاب رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أشيع في المعركة أنه قتل. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا أعظم ما أصابهم. مما أصابهم مقتل حمزة بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه السلام أدرك 4 من أعمامه بعثته. في الأول هو له 10 أعمام، 6 ماتوا قبل بعثته، فبقي كم؟ 4. 2 لم يؤمنا به، وهما أبو لهب وأبو طالب، و2 آمنا به، وهما حمزة والعباس. إلا أن إسلام حمزة متقدم على إسلام العباس، فحمزة أسلم والنبي في مكة وهاجر معه، والمشهور أنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وكان يحبه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه حمزة حبا شديدا. ويقال كما أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فإن قبل أن ينبأ النبي بهذا كان من أحب الأسماء إليه، أي إلى نبينا عليه السلام، اسم حمزة. وحمزة أبلى بلاء عظيما يوم بدر، وقتل من بيت بني أمية، من بيت ربيعة، كثيرا. فجاءوا إلى رجل غلام يقال له وحشي، وأعطوه على أن يطلقوا قيده، أي يعتقوه، يجعله حرا، كان مملوكا، إن قتل حمزة. فخرج مع الناس لا هم له إلا أن يقتل حمزة ومعه حربة. ثم لما جاءت المعركة لم يكن له شأن ولا بال إلا أن يفرغ لحمزة. فرأى وحشي حمزة كالجمل الأورق يقتل في قريش، وهذا في بدء المعركة، فرصد له، ليس رصد شجاع وإنما رصد جبان يتوارى، ومعه حربته، وكأنه كان يجيد الرمية، حتى ظهرت له أنه بإمكانه أن يرميها، أي الحربة، فرماها فأصابت حمزة في أسفل بطنه فقتل شهيدا رضوان الله تعالى عليه. ثم عمد بعض قريش للنكال به، أي بحمزة والتمثيل به. فلما فرغت المعركة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع أو جسد عمه، فبكى بكاء شديدا حتى نشج صلوات الله وسلامه عليه. وموطن بكائه على حمزة من أعظم المواطن التي يروي وفرة وكثرة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال حمزة: لا بواكي له. فبكته الأنصار. وهذا الصحابي الجليل قال في حق عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة. وهذه شهادة عظيمة من نبي كريم لصحابي جليل عظيم رضوان الله تعالى عليه، كانت كنيته أبو عمارة. من القرح مقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عليه، وكان يوم أن كان كافرا أنعم رجل في قريش، ثم هاجر إلى المدينة، ثم لما أرادوا أن يكفنوه إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإن قطوا قدميه بدا رأسه. وقتل أنس بن النضر ولم يشهد بدرا، فقال لسعد بن معاذ والأمر قد احتدم: يا سعد يا أبا عمر، واهن لريح الجنة، إني لأجد ريحها دون أحد. فقتل حتى وجد فيه أكثر من 84 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، حتى لم يعرف من فتك الأعداء به إلا عرفته إحدى أخواته بشيء وأمارة كانت في بنانه رضوان الله تعالى عليه. وقتل غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا 70، قال عنهم ربهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وقال عنهم، أي عمن استشهدوا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن بهدوء كذا حاول تفهم الآية. هذا الكلام يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والذين لم يحق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حكاه القرآن عن لسان من؟ عن لسان الشهداء. الشهداء يقولون لمن خلفهم من الصحابة والمؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى أن الله أنبأهم أن النبي وأصحابه لن يهزموا بعد أحد، لن يهزموا بعد أحد. ماذا بعد أحد كانت؟ أجيبوا: الخندق. ولم يهزم النبي، نتكلم عن الغزوات التي فيها نبي الله. وبعد الأحزاب كانت خيبر ولم يهزم نبي الله، وبعد خيبر كان فتح مكة ولم يهزم نبي الله، وبعد فتح مكة كانت حنين ولم يهزم نبي الله، وبعد حنين كانت تبوك ولم يهزم نبي الله. فأضحى النقل عن الشهداء يحمل أيضا، يحمل البشارة للصحابة أنهم لن يهزموا بعد أحد. من هذا كله داخل في القرح. مما وقع في المعركة قبل المعركة، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ونادى في الناس حتى يشحذ هممهم للقتال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فجاء سماك وكنيته أبو دجانة أنصاري، وكان من الناحية المادية من أفقر خلق الله. فلما قدم قال: يا رسول الله، وما حقه؟ العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطن لليسرى، ولا يدخل على أمر مجهول. فلما قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ سأل، قال: وما حقه؟ مثله ومثل موسى. لما قدم على أرض مدين وجد الفتاتين لا تسقيان مع الرجال، تعجب. قبل أن يغيثهما، قبل أن يعينهما، قبل أن يسقي لهما، تحرر المسألة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. لا بد الإنسان قبل أن يدخل في الأمر يعرف هل له قدرة عليه أو لا، هل هو أصلا محمود أو مذموم، هل يمكن أن يمضي فيه أو يرجع عنه. فقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به رؤوس المشركين حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله. فأخرج عصابة حمراء كان يرتديها إذا عاهد نفسه على الموت فلبسها، وأخذ يمشي في الصفوف يتبختر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأن إغاظة أهل الكفر مقصود ماذا؟ شرعي. إغاظة أهل الكفر مقصود شرعي، وإلا لا يقبل من مؤمن أن يمشي متبخترا. لكن لما كان في مشيته تبخترا إغاظة للكفار جازت المشية. قال الله جل وعلا عن أصحاب نبيه: ليغيظ بهم من؟ ليغيظ بهم الكفار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. ثم أخذ يضرب بالسيف. بعض من كانت له رغبة أن يأخذ السيف أخذ يتبع من؟ يتبع أبا دجانة يرى ماذا يفعل. فرأى عجبا حتى سمع أبو دجانة صوت أحد يولول، فظنه رجل يبقر في بطون القتلى، فرفع السيف. فلما رفع السيف أحدث ذلك الرجل أحدث ذلك الشخص ولولة صوتا، فتبين لأبي دجانة أنه امرأة. قال: فرفعت السيف عنه إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. فهذا أبو دجانة كما يملك شجاعة قلب يملك شجاعة عقل، يملك رأيا. قال: فرفعت السيف إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة رضوان الله تعالى عليه. مما وقع في تلك المعركة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشيع في المعركة أنه قتل تغير الحال، فبعض من كان مع النبي جفل إلى المدينة، وبعضهم صعد الجبل، وبقي النبي في قرابة 9 يحيطون به، منهم سعد بن أبي وقاص، وكان راميا فأخذ يرمي يذب القرشيين عن رسول الله، فنثر له النبي عليه السلام كنانته وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويقال إن النبي لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وسعد قرابة من بني زهرة، وبنو زهرة منهم من؟ آمنة بنت وهب، السيدة الفاضلة الجليلة. هذه السيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة، فأضحى سعد بهذا خال من؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خال من؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولما ودافع عنه طلحة بن عبيد الله رضوان الله تعالى عليه حتى شلت يده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى الجبل ومعه بعض أصحابه يستتر به، فهم أن يصعد علوا في الجبل فعجز، وهو نبي الأمة، لكن السنن لا تتغير. فحنى طلحة ظهره، فارتقى النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر طلحة حتى صعد تلك الصخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة. معنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. عندما يقرأ المؤمن هذا ثم يأتي أحد بعد ذلك فينظر للعلاقة بين علي رضوان الله تعالى عليه وبين طلحة رضوان الله تعالى عليه وما وقع منهما يوم الجمل، فيقدح في هذا أو يقدح في هذا، هذا لم يصب شيئا من ماذا؟ من الحق. هؤلاء جبال أفذاذ، مات نبي الله وهو راض عنه، والقرآن خلدهم وأخبر برضوان الله عليهم، يقع منهم ما يقع، كل أحد يقع منهم ما يقع، هذا يظن الحق هنا وهذا يظن الحق هنا. ليس من الدين ولا من العقل أن يجعل الإنسان نفسه حكما على قوم زكاهم من؟ زكاهم الله. لا يقبل ولا يلتفت ولا ينظر إلى أحد يأتي إلى هؤلاء فيقول: طلحة صنع وطلحة صنع وطلحة صنع. هؤلاء الله أعلم بقلوبهم، والنبي لا ينطق عن الهوى، وقد أعلمه الله جل وعلا بمصير كثير من أصحابه، فقال عليه السلام: أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. والله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال بعد غزوة تبوك وأي آخر غزوة أخبر لقد تاب الله على النبي، أخبر عن رضوانه عنهم وعن أصحابه نبي وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وطلحة وعلي والزبير وسعد وهؤلاء القمم كلهم في هذا الباب، كلهم مندرجون في هذا الباب. فليس من العقل ولا من الدين أن يجعل الإنسان نفسه حكما على صنيع أمثال هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم رسوله، والذين لهم بحار من الحسنات. لو فرضنا جدلا